العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متصرين يوديك هل السلفية حزب من الأحزاب؟ السلفية جمعاء لك للو استفراوش عن الاستفرانات، وهل الانتساب إليها مذموم؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ وده سلفية مذهب وين منقر انتساب مدرك يتوقع زنونة يسوق سالنيلة. الجواب سنانت يوصل الزيت والسنائيون يأيينون قرى الله مذمو فتأمارينو. السلفية هي الفرقة الناجية. سلفية مالت يوم القيامة كالله كتاس مزايا متوتا بودن جمعة مالتنا نبي صلى الله عليه وسلم عند قلزوات، وهم أهل السنة والجماعة. نسهم أهل السنة والجماعة يسنى أن يجمع بالبيت السنة. ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا. فهنسات أحزابي يتفالو عندما يترد بودنوت ويم شفراوت أيضا لتشمع يقالي أقوامو بودن نقالي مسرسوت بودن عندما يبالو سايفون، وإنما هم جماعة على السنة والدين. يلكون السلفية مالت بسنة النابد الله بنبي صلى الله عليه وسلم فلق لي يالج جمعنا انجين دليلوشو حزب ايد اللجم فهم دقمو ودسوا انتساب مدرك حزبي يميطبل ايد اللم. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي كأمتو الشيء عندي فبدنا سوى قدم على الحق ظاهرين بحق لا يبلايك مهنا سوى قدم بحق ولا حق طبيعي درقج حقني يستمرج حقني ذاك من وراته وقلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يتشم بدن كمرداتي تواتم هنا الصاني تكارنات أما يقوداتي هنا شبدن ألس بلو تناقروا اللاتا. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يتشم مسلم أمة ولا سباسوس بدن كفاصلال كلها في النار إلا واحدة كلهم مساتنا تشو أنوا بالشاس تكرسلو. قالوا من هي يا رسول الله ما ناتي أتشبودني الله ملك تنياه ويتبلو ستيقو. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي زارين إن صحابو الشيبة لنبت أقوام ويم هنيتا لي يالنا نبلو سناقروا. فالسلفية طائفة على مذهب السلف. سلفية مالك بسلفوش من قال لا يمت القواد بودن مالك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي صلى الله عليه وسلم أن صحابوش بنبرو بات من قال لا يمت القواد بودن. هي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن بهم ساعات بهم زمن تلوت زمن زمناوي اندهونت أحزابو الجفراو تايدا للجمال عصري مالك زمناوي. الزمناوي سيبال كتكنولوجي غايتها زنا قرسايهون بزي زمن بزي زمن اندالوت اندتلايو فرقاوج ويمتفاوج ايدا للجم. إنما هي جماعة قديمة يلقو نصف الصوي سلفية منحج انتاوي هون الجماعنا أثرية أثري منا أثري مالك يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق يمسك تلبد الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم زمن جمرة انتاوية هنا تبود الناس متوارثة مستمرة توارا شمنا مالت يما جمرة وشو قدمت وشو كالنس واهلا لم يمت التولد يمي ورصات اي توارا الرصات يمتاج منهجنا مستجرة كيوم القيامة مدرس ذو تارينات لا تزال على الحق ظاهرة بحق لا يبليك مهنات وقدم إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كيوم القيامة مدرس بحق لا يبليك مهنات وقدم نبي صلى الله عليه وسلم عند التناقر ثلاثة سلفية ميبال ونقر لكن دليلوش بودنوش هنا يتقوى قوامة وجه الدراجوتي مسرة سيد اللم قيامهم من رزيه ዝም ብሎ ከሜዳ የመጣ ነገር ሳይሆን ቀደምት ዑለሞች ራስ ይጠቀሙት ይገለገሉት የነበረ ስያሜ ነው حتى የጥንት ዑለሞች ራሱ ሰለፍ የሚለውን ቃል አሰር የሚለውን አሰሪ የሚለውን ቃል ይጠቀሙት ነበር حتى የጥንት ዑለሞች ማለት እና አሁን ዛሬ ግን ያው ጀህል ከመስፋፋቱ የተነሳ መሐይምነት በጣም ስለተስፋፋ በተለይ በአቂዳና በመንሃጅ ጉዳይ ላይ መሐይምነት በጣም ስለተስፋፋ ይህ ስያሜ ይህንን ስያሜ ስንሰማው አዲስ ሊመስለን ይችላል ከጊዜ በኋላ የሆኑ ሰዎች የጀመሩት ያቋቋሙት ነገር ሊመስለን ይችላል ግን ከጥንት ጀምሮ የነበረ መንሃጅ ነው 112ኛው ጥያቄ هل من كلمة توجيهية لتعظيم السنة وأهلها سنة يسنة بالبيتي هون سوشن بماكبر زوريا يمت ساتوت مكرا الزلي هنا نقر اللوي يمت مكروت مكر اللوي وتعلمها والعمل بها سنة بممارنا سنة بمكبر زوريا وبغض البدع وأهلها بدعا بمثلاتنا بدعا رمجوش بمثلات زوريا يمت ساتوت مكر الليلة الجواب الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا إن يانم راساتشننم واندموشاتشننم أدرى من لبتنا قربينور هو تقوى الله تعالى الله سبحانه وتعالى مفاتنا والتمسك بمنهج السلف الصالح ينزان ملكامي هنوثن قدمتوش ينسون منهجم من قد شابت أن اندنيزنو هلونا ما أدرى من لبت بداي والحذر من البدع والمبتدعين كبدا عنا كمبتدع السم متنكك مرات يسفل قال والعناية بدراسة العقيدة الصحيحة تكك لن يهون التون عقيدة كشركنا كبدا عاية الداتون التون عقيدة بمن مرلاي فكرة مستثنا عذران لالا هي كداي كمن بلاي فكرة لستثبتي قبل وما يضادها تكك لن يهون التون عقيدة مكارا واتهون تنم نقرت شركنا بدعا نفاق كفر من اندهونو نزيهم اني نقروش بممار بمتنك الزريع تفرس يستثبت يقبل طيب بمن ان يوم بوتا بيهون مسلموك بقدامي النتنا سفابة لملك لماروتم لأستمروتم لأوقوتم يمي قبل مجمريا يعاقيدا انتمرتنو يتوحيد قداي شرك من دنو توحيد من دنو سنة من دنو بدعا من دنو ميلو النقر قدم مواقع السلقات والأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم والأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم وفي عقيدتهم عندهم بوقتاتشو الناب عقيدتشو أما يكون علموش وقت مكتم يسفلقات بوقتاتشو بعقيدتشو أما يكون سوش انجي من يوم ما كرى له أستمر له دين بلوكتك أما تسوه له وقتها يوستدن ويم دغمو مانن يوم ديننا استمر الله بلو متاحف يتافسو كله متاحف ينببلت او دغمو ديننا استمر الله بلو دعوه يدرجسو كله دعوه قدما جنت نور عايش الا من قال هنا بكر بعقيده ان بوقته تامي قال هنا درسنا والحذر من دعاة السوء مدفوقون دعاة الجم داعيوش متنقق يسفلقال الذين يلبسون الحق بالباطل نزيا حقنا باطل ما يكلاكلو يهونو داعيوش حقنا ينقرالو كن باطل ما برو يكلاكلو وشاتون هنات هناتون لغم وشاتي ياسمسلو تهزمو ما يكربو يهونو دعاة الجن متنقق يسفلقال ويكتمون الحق وهم يعلمون ياوقو حقا ميدبكو امهم يسفلقو ያውቃቸው የሚገባቸው የሆኑ እውነታዎችን ደብቀው ሰው ዘንድ የሚያስወድዱ ሰው ጋር ማያጣሉ የሆኑ ርዕሶችን ብቻ በማንሳት በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ዳዕዋ በማድረግ በማስተማር ላይ ብቻ ሐቅን የሚደብቁ የሆኑ ዱዓቶችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ ለምንድን ነው ሐቅን የምትደብቁት ሲባሉ የተለያየ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። ዋነኛው ምክንያት ግን ሰው ይጠላናል አው ደግሞ ሰው ይከፋፈልብናል ነው ሰው ዘንድ ተደማጭነትን ለማግኘት ብለው እውነታን የሚደብቁ ዱዓቶችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، أو الجهلة الذين يدعون الحق وهم لا يعرفونه. وإن دقمو ما هي ميهونو سوشتنا من دزيو لنتنك في قبل النزا حقا ساوقو حقا أنه قال لنبلو يمي موقتو سوشتن نسونا مدنك كأسفل قال، لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. مكنيات مني ما هي موت على ما وقتون ما وقو ما هي موت كم على مثلك كم على فتي بزال. فلذي أن هنا سوهلو تنكاك إلى النادر قلنا علم أجنن وقت أجنن كما ناتك مكسا من دالبن ما وقع اللبن عقيد أجنن منهج أجنن كما ما يزن دالبن ما سوالنا ما تاراتي كبان نلم. عند سو يهون شخص لاي مكراس كفلقة ويم يهون داعي دعوة ما دامت كفلقة يزاس وي شخص يزا شخص ويم يزا داعي أقوى عقيدة ومن اندهونا منهج ومن اندهونا يوقت درجة ومن يهل اندهونا فجمّر ما تارات يصفل لقلما. والله ولي التوفيق إلى اللو ما تسرسو سنيوتيك ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه. مسلمي هنا سو التزام لا درجات شو بدن بجبتو أطبقو لي ذات شيء ميقبو يهونو شرعوي يهونو مرهوش من دناتشو بالتزام لاي مال الدينون بما يزولاي أنكرو لي كويف باتشو يمي تلب باتشو ضوابط اسمه وتمسكه بمنهج السلف الصالح يتلفوش من قد بمكة الولاية أنتو ذلك إن نورس لكات لبتي ميش لبات ومرهوش من دناتو وعدم الانحراف عنه فتلفوش منهج أن لا يزنبلي من يدربوش نقروش والتأثري بالمناهج الدخيلة المنحرفة منحرف بهنو كحق يراقنا يتزنبلو بهنو فرقو قب منهجوش إذا عواميهن يتلاقي يدين قد أكهدوش بالنزاء أن لا يتكى بالنزاء ملكا كستانو أن لا يدربت يم يدركو مرهوش من اندهنو أبرار الجميلة. الجواب الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه. شرعويهن ضوابط مرهوش لما وكتفلقة كاهن بسنا قرنا تونك قروش بسدنا تون ملسوش تبرار طوال اني ملسوش بدن بيستوالة يتملكتا وديت مهير اندال لبت ما انم مكتل اندال لبت من مقرات اندال لبت من امتنقك اندال لبت بدن لأوكي شلال. وذلك ايهم تقلل بالا ملك من مثلال اولا عندنا بأن يرجع الإنسان الى اهل العلم والبصيرة سويه مسلمي هنا سو ولا علموش وقت ولا الله تشوثوش مرجع ولا الله تشوثوش مملش اللبت مملش هون مدرك اللبت من السنة يدين منج مدرك اللبت من الزين توشن دينهم عقيدة نميهم فكيه نميهم تفسير نميهم حديث نميهم مانين يون نمي دين تمرتوش لما رمي قبو فالنزا يوقت بالبيت كون سوشن يتعلم منهم وقت كالنص يوصل ويستشيرهم فيما يجول في فكره بأمره يميش كربت يمين كساكسبت ميبلا اللبس بهنو يهنو قد يوزنم يما كرشون أمره يهنو هساب كاللو يهنو منقر يما كتل أو رقمو يهنو بدعا يمسرات أو رقمو بهنو حق بهنو نقر لا يمسرات سميت كاللو بندرسي هينك قدائي وشلاي النسون لهم أكرات شيء قبل فيما يجولوا في فكره من أمور بأمروه يمشك يمين ملال لسبتي هونو قدائي وشن لهم أكرات شيء قبل علموه ليصبر عن رأيهم في ذلك بزا قدائي زرياء بندرسا علموه سايد عندي بكار كامل لنسون سايد سمتو مفتهي اندياقي يبت متقون بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآننا كحديث وهلا علموا شنو ما درج اللبس قرآننا حديثنا بعلموا كما كان ينكالهم بكر مرة لا تعيش شال ثانيا ولثانيا عمر التروي في الأمور بنقرات سلاي مرقاقات يتفلق وعدم العجلة على ما تقول زنبلو كل النقر أهنو قال هنا وين باندك زي سو لو دخل أمدى باندك زي قال توبتا باندك زي حقا قال تكبر بدعا قال توبلو بشكل أي قبام وعدم التسرع في الحكم على الناس بسوش لا يفرج بمسد الزرع ما تشكل اللبتم بل عليه أن يتثبت يلقونس مرة قاقاتنا اللبت بسوش لا يفرج بمسد الزرع مالت عند بدا عمي سرانسو قالي مبتدع نو ويم كفر لا يودا كانسو قالي كافر نو بمال الزرع مرة قاقات اللبت ما تشكل اللبتم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا نان تأمنا تسوجي إن جاءكم فاسق بنبأ أمدن يهون سوري زولا شبي متى فتبينوا يعني أمد الله تنوري أرقاقتو أتارو مكنياتهم أن تصيبوا قوما بجهالة سوجم بالماوك بما هي من نسبسه تد أدكتا شواتو قدات أدرسات شواتو فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بسراتو سرا يمتصدقاتو انداتو هونو مات زن بلاتو يالفرقا قدن ولي سمتاتو بسولا يرمجاو تلاتو بوحالا نقرو عالمون ستاوكو انداتو بوشو يمتصمو تنفاسك يونا توريكا متالاتو عطارو لالله نا نقرو سلاي مشكو لأسفلقا مرقا قد يحسلقا نزيه لاي ايهن قرآن آية بسساسات ملكو مردو سوشالو سم من دنو الله بقرآن سورة يامد تانسو بمولو فاسق بلو درسو تالي لن قلن نزال سورة يامد تانسو بمولو فاسق بلو درسو تالي لن علموش من بلو المفسروش إيه قرآن آية ميتا قمو تامان يهونسو خبر الثقة مقبول تامان يهونسو وري تكبين نتالو مونون مفنياتون شرطة سكمتو القدبو تال فاسق يهونسو وري زولت كمد تانيه فاسق استاكال هنا وريو من دنو مالنو تقبعين نتالو مال يالا منم ما تاري يالا منم ما رقاقت همان يهون سو يهون وري بيامد علم مولو ومولو نكبلو عد قن سو يوس همان يكال هنا فاسق هنا يانن وري ما تارات يصل لقال مال. وقال صلى الله وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنت تسوشوي إذا ضربتم في سبيل الله فالله من قال لا يبمت بوازو كده فتبينوا جهر مل جهر في سبيل الله بمت وطب الساس فتبينوا الدارو الرقاقتو من؟ من مسلم نو؟ من كافر نو ملون مل من نو لقديا ميقبو؟ من نو سما يقبو ملون الدارو. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا سلام تقرب الله تونس وأنت مسلم إلى اللهم مؤمن إلى اللهم أتبلو تبتغون عرض الحياة الدنيا يقربتون هوت شكت يدنيا شكت فلقات شو مؤمن هنا سو مسلم مهنون بسلام سو يقلت الله تونس أو قهنا وأنت مسلم إلى اللهم لما تمثلنا أتبلو إن الله صحابه الجنم الزام وهلا بما مسلم وشم بمر يكلك لنا طار النزلاي عند كافر هنا سو بيسال من قام فطار النزلاي بيسال منا شهادة بيز وين مسلم بيرجعك أي أنت زي في فرتان يسلمك أو كهنا لما تمثل نقوله ينسو يمجدل أي فكر مكل كلنا تبتغون عرض الحياة الدنيا مالت ينسو يكجدل أشوفها لا سفن يالله ينزل لموتل يعني الناس تبعتوه مسلم مهنون ينقراتوه سو مسلم إلى اللهم أتبالو فعند الله مغانم كثيرة الله زند بزو غنيمة بزو حبتها الله الله اللي فراتو من سو يو زندك هلو حبتي لك اللهم بمفات ميقيني وحبتي بلدال كذلك كنتم من قبل إن أنتم قوك الزيبة في تلك اندزيه نبراتو كافروش نبراتو كهديوش نبراتو فمن الله عليكم الله بنا أنت لا يتقون وعلى الله لمن ستاتشونا حقا وقاتشو نبي صلى الله عليه وسلم انتكت سلاتشو سلزي فتبينوا አረጋግጡ አጣሩ ካፊር የሆነ ሰው ሰለም ያለው ካለ ያው ደሙ ሊጠበቅለት ይገባል ማለት ነው حتى በጀሃድ ታክ ቢሆንም እንኳን ሰማ ابن زيد رضي الله عنه يا صحابه بطرن الساعه عند كافر مسلمين በጣም አጠቃ ሙስሊሞችን ገሎ የሶሐባ በጣም አደባና ተከታትሎ ሊገለው ሲምን አለ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ መስለሙን አረጋግጥ በዚህ ሰዓት የሶሐባ በጣም ተናዶ ስለነበረ ገደለ ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ወሬ ሲሰሙ ምንድነው ያሉት فكيف بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه لا اله الا الله يوم القيامه ستمتى من لتهون نو من لي بقى نو بطام وقصوا تقوطوا حتى يا صحابه من قال لو كذا بفيت من نو سلمي بال نبر بلوت كيمني درس سلمناي كذا شي كثرت بحالا بهون اللي بلوت كيمني درس اطبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتوا تعال حتى يا صحابه من قال يا الله ملكتني يا لا اله الا الله يا لو كسيف لمدان نو تشلاچو من قال እንግዳ ይሄ ከሆነ ልቡን ቀዳህታየውም ነበር ወይ ከልብ ማለት አለ ማለት እንድታረጋግጣል ይሄ እንግዲህ ቁጣ ንግግር ነው ልቡን ቀዳህነ ምን አታረጋግጥም ነበር እስከዚህ ድረስ ከባድ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት በሌላ ሐዲስ ላይ ደግሞ አንድ ሷሐባ እየጠየቃቸው ምን ይያለ አንድ ሰው እየተዋጋኝ ነው ጋር እየተጣላ ካፊር የሆነ ሰው አንድ ጀን ቆረጠኝና ተገለውትን لا اله الا الله አለ ተገለውትን لا اله الا الله አለ እንሰውዬ በገለውት አላቸው ተገደልከው አሉ እሱ አንተን ከመግደሉ በፊት በነበረበት ሁኔታ ላይ ትሆናለህ አንተ እሱ ደግሞ አንተ እሱን ከመግደልህ በፊት በነበርክበት ሁኔታ ላይ ይሆናል አለ ይሄ ማለት አንተ ዛሊም እሱ መግደሉን ይሆናል ተገደል ያቱን ሸሃዳ ካደር ካያዘ ከሰለመ አንድ ሰው ደሙ ምንድነው? ሐላል ማነህ حرامን ነው የሚሆን የዛን ሰው የደም ሸሪዓው ሐላል ባደረጋችሁ ምክንያቶች ካልሆነ በቀር ማፍሰስ ስለማይፈቀድ ማለት ነው። ተበየኑ አይ ተሰበቱ አልተረስ ነው ተበየኑ ان الله كان بما تعملون خبيرا الله بمستر السرا ሁሉ የውጣዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ተበየኑ ማለት አይ ተሰበቱ مما بلغكم بميدرساتو وري زريا ارغاغتو اطارو شكلاچو رمجا انداتوسو اما اذا ثبت كذا بوحالا يا يمطالن وري اونتهنيا مهونو كترغاغتا بوحالا راسو فعليكم معالجته بالطرق الكفيله بالاصلاح يعني شجر معالجه سنادر سنكمو بمن اينت منجد مهون اللبس تكمل لياسكني بميتل ملكو صلاحا لسويهم لذا لتمكاريو شكروا لالبس سويهم يهون لليلون شخص بميتكملكم هنا اللبس لا بالطرق المعنفة أو بالطرق المشوشة معنف بهنا مالت هاي لبسهم اللبس من قرلي هنا يقبع ويمدقهم مشوشة مالت ليبت أبت بميتل ملكو لأوك بميتل ملك اللي هنا يقبع لكم لأسكني بميتل ملكو مهنا اللبس والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوال بشروا ولا تنفروا ثون عيزواتو بلو أبصروا أبصروا أتنانوا ولا تنفروا ثون أساس برقوا ثو حقا انداي كبل دينا انداي وج أسادر بلوال بل إلى حديث لكم وقال إنما بعثتم ميسرين እናንተ የተላካችሁት የተፈጠራችሁት አግራሪዎች ተደርጋችሁ ነው። ወደምቱ በዓቁ ሙዓሲሪን አስቸጋሪ ተደርጋችሁ አልተላካችሁም አልተፈጠራችሁም ብለው ሷሐቦችን መክረዋቸዋል። አግራሪዎች ማለት ዲኑ ያገራበት ቦታ ላይ ማለት አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገሩትን ነገር ማጥበቅ አይፈቀድም እነሱ ያጠበቁትን ደግሞ ማላላት አይፈቀድም። እዚህ ላይ من لبلن اللي يقبل يا أهل السنة والجمع منهج يثلاثية منهج عند سو بينما مطفو بحري مثنيات لتلوى يقبل ايه كبال على قان بينما أنك أقر وين بينما أخلاق سلام أكبر بمساس ثلاث نقروش يا أهل السنة والجمع منهج لتلوى يقبل بزي أخلاقات سلام أكبرات أما كاكرات سنم هنا دعوة الدرجاتين ولا نجراتين ثون ولا حق اللي ترى مثل ما هنا اللبس إين هلو أكاير كتتكلم نبوه على حق إن ما يكبر زوجن هذا ليس لنا عليه سبيل إين سوي ما استكاف القديسة يلب إن ما الله نزل تطياقي أنهم إين تبلغ مو سوش دعوة إن عندي ودولين سوش إني الله بس من قد عندي ودولي بلو كحق من شرات فاسفلك حق من ناقر قديسة باطل إن من دزي وباطل إن ثم ما برارس قديسة لكن إيه من أبرا رب الزلي ثون اللي تارا يمثل مهون ألبت زي وأنا وقوم نظر وملك اللي تارا ألبت نونتي يسو إنيان مودد لنا على مودد أيضا لم قوم نظر وقال لبعض فضلاء الصحابة لأن لأند لتكبر صحابة اندهى للنبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنثرين تراوني سرى وعند ثونه كان أنت وست منسر الله ثونك حق من يسبرك الله فمن أما الناس فليخفف ثوشن يسجد سو إمام هنا صلاة تل اللي أدر آثر الزمن باشو هذا آثر قاتشو فإن وراءه ضعيف وذا الحاجة ولو لك ما يهون سوال عندهم يقول دايب على بيت نورا لطولو سجد أدربو موضع سمي فلقنا حتى أسرزمو بلوال إيه ميتنا قرص عند صحابة صلاة بتعام أسرزمو تحسكد يونا سومت ويا الله ملك سنيا ذن نبي صلى الله عليه وسلم ذن سمو داكا قرب أبو حلان قال إيه ميت بالوتو صلاة بتعام أسرزمو بلنال قال أبو حلا يتنا قرص نقرنا لمن دنو سوو كملكم تخير من قرن دي شاشن دي ركي أمت حاضر قرص بلو سقوط سوو تناقروال وعلى كل حال فمن يوم هنيتا فالأمور تعالج بحكمة وروية نقروش تقروش ميتا كموت مسيح ميسلق الله سو بتأببنا بمرقاقاتنا أستة بلونه بمشكل ميهن نقر يلم العجلة من الشيطان دبر مشكل بمن يوم نقر لك الله سارعو أشكر هذا مبالبة نقر لك قال هنا بكت يلوش نقروش لي مشكل كشيطان نو وتيت ما يسقينم يشكل أفصلك من دمي بالومة ولا يصلح لكل أحد أن يتدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه من يوم تو بما يشلبت بوتا بما يشلبت رأس قبته لذا بارك أي قبام ما يشلون نقر لا سكاكلون ما يشلون نقر يا لا أقمو وقتهم ما يمتنوا ويهون قد يستقبته لذا قد يمفته أكر بالو بلو مموكر اللبتن كسواكم بلاي هنون ولا علموك كفيت شالو كتنا علم ولا اللاتو سوش ما استقاتنا ويا اللبت السوم ما يشلون ما يمتنا وقد يستقبتو مفته ست علو ملك هنا يعني كلمات يلك تفاتنهم يمزنو بسلي مخالف هنو سوش قا سوري هنا معاملة لنور النقبل لعوة بمنا درق اللاتو سات حقنا نقبل من ملوسوش بدعان من الرملوسوش بمن مكرب بساس بطرو أخلاق بطرو سنة مكبر حقا اللي ودونا اللي يقبلو بما يدرك ملكو لهم يقبل سوستن يو من الضوابط أن يتزود الإنسان من العلم سو باقوامو أنتون دي كوي كميتك متمرهو جوز أندو علم اللي سنك يقبل يعلم سنك اللي نورو يقبل بمجالسة أهل العلم يوقد فالبيتوس علموش قابة مكامت والاجتماع لآرائهم يعلموش ناستيس بماردامت يعلموش مكر بمسمات جيزيون كعلموش ناك كتاب كدعوة قابة ما سلب وقتا لشمت القبوات وكذلك في قراءة كتب السلف الصالح فتجماري مكدمتوشن يسلبوشن كتاب بمانبب نتجماري وقت ما لسنو بتشاون كتاب مقراتنا مانبب بتشا بكي وقت يسقينهم علموش تتقب ممارنا مقرات يسفلق وسير المصلحين من سلف هذه الأمة وعلمائها كزيوم ما قدمتوشنا علموش يقدمتوشن مصلح يهونو علمي يهونو لدين الإسلام تقامي يهونو سيتوشن يسقينيو سلفوشن تاريخ من ملكت وكيف كانوا يعالجون الأمور انديت نبر لشكروش مفتهم ميتاتوش شكروشن ميكموتن ديت لنبر وكيف كانوا يعظون الناس توجن الناس مكرون لنبر وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الناس بملكام يزلنا كمدفو نقري كلكلون لنبر ينسون حكمة ما وكنا من مريض فلقا وكيف يحكم وكيف يحكمون على الأشياء بنقروش لاي الناس فردن دميتكم سلوهنا نقر تسمو بزا نقر لاي فرد كمستفاتشو بفيت من يهل الدم الرقاكو الدم يتاقصو إهن هلو من لسف لو يسلفو التنطاريك ما يسفل قال وهذا مدون في سيرهم وفي تواجمهم إهي بسلفوش تاريكوس بسلفوش سنة مدباروس تراجم من لزيو تاريك مال بالنسو تاريكوس تمذجبو يتكمد نقرنا وفي أخبارهم فلنسو بميورو مصحفوش بالنسو وريوس يتكمد نقرنا وفي قصص الماذين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل السبق قدمت بهنو يألفوا بهنو العلماء تاريك السم تمزقبو يتكمت نقرنو من أهل الخير وأهل الصلاح نزاي خير بالبيت يلمات بالبيتنا يحق بالبيت بنبي ينبروا علماء تاريك السم تمزقبو يتكمت نقرنو ليس اند صبروا ليس دعوة اند درقوا ليس انيو دعوة اند جمروا إهن هلو ما وقع فلقال مماري فلقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الله سأل يوسف عليه السلام أنه لم تتارك التناقر بوالا من أله لقد كان في قصصهم بالنزيف توش تاريك عبرة مكرا لأولي الألباب عقل لألا توسوش لب لألا توسوش بزوما مكريات أكاميرون وقدايوش اللبات براش نا تاريكم بمانبغ يقدم توشن تاريك بمائد بزوتكم يقنيا فالإنسان المسلم مسلمي هنا سو فرد من هذه الأمة كذيش أموت عنده ثونه عنده أكانه والأمة هي مجموع المسلمين أمة ميبالو دم مسلم أمة مالت مسلموش فاتك على إيمان من أول ظهور الإسلام إلى قيام الساعة إسلمنا قلتك هنا بس إسلمنا دعواك جمرة بس كذي جمرو كيهو ملك عام أدرسي اللو مسلموش بمولو مسلم أمة تبلوه الدرس هذا هو مجموع الأمة أمة باتك على إمالتهن السودة قمو عند نتلا عندي هنا مسلم نو يزي أمة عند أكان والمسلم يراجع السلف الصالح وأخبارهم الذي نزا ألفو تمهزبوش قدمت علموش يا أمة وأكلنا شو يا مسلم أمة كفل سلهونو ينزان قدمتوش تاريخ ينسون زينا سلنسو يتبالو النقر هلو ملس بلو ما يتنا ممارا اللبس وكيف كانوا يعالجون الأمور نقروا سنن ليت يحكمون دنبر وهديهم في ذلك بجي الزريعة كهيدا شو من دنبر ما وقلنا من مريح فلقال حتى يسير على نفسهم بالنزي بكدمتوش من قرلاي يقوى الزندما إلى عديت راسنا كهير كميهير لك نسو يهير وبتن يتقوى وبتن فلق مكتا لكير زند ملت بلومايات يتفلقال سوش ودت أمات ميقابوت مسينو فكدمتوش هاتشوغا سرارا كون يكدمتوش انفلق تدو يراساتشون مكتا لتجمرو ينسون هذه من مريمته تجمره يعنين ولد أمت من يورفت ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين شكوليه نسوش النقصر من ملكة اللبتن نسون ملكة اللبتن نالبات السونة شاطة سلالو لدي نوبتان سلمي كورا كور قطو سلو هنا بندزي هينة مكنيات أخافو تليات أخاي سلال ندسو ميكوتو ميامرك أن النقر مين ناقرو تكو ليهونو سوش اللي ودي شلا كن ندزامون اللبتم متسرع تكو ليهونو سو منم أي تكمم قداسهم ميامتو سو مالس متأن يتراكاكا نقروش ينكس بلو أقولو ما أرطاجة المياي المياك نازب مثلح أننا مفتداون الميام مزازن بزي أرطاجة بهير اللي عينت نقريه قاتمينيات بزاني وقتاجة به تقمو للا نقرى اللبرو فهلو ما قتاجة آيت ونقروشن يميو السنة وصومة لسنسي بكا يكربي فانسكن بكا آيتو بكا هي مهنا اللبت እንደዛ መሆን የለበትም መሆን የለበትም ብሎ እንደዛ አይነት የችኩል ውሳኔ ሊወስን አይገባም። واخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة ما هيمهون سوشن موري لا تامت اي قبام النزاسون يالوكت زنبلو ميان نسا سومت حماسة يسون سميت ميكا سكسو سون اندي مراكني ميادرقو ما هيم سوشن نققر ما دامت الا بس الميلكونس السوائنا ازغنا زابيكوهن سوش كانوا ليهون ميك قبام كثير من الكتيبات اليوم باون ساعت يالو بزو عندان تننش مزعفوش او المحاضرات او عندان دعواوش او المقالات وإما عندان لقكروش تصدر عن جهلاء بأمور الشرع سلشريعا من مما يوقو ما هيمكوه نسوشنو يمي سراجتنا يمي وطوتنا من مثل دينو ما يوقسو يحمسون الناس سون لما مواموك سون لما نشطنا لما براتات اسبرو አንዴ ሆነ ጽሁፍ አቀነባብሮ ያችን ቃል አሰማምሮ አማርኛ ተጠቅሞ ምርጥ አድርጎ ይጽፋታል ወይ ደግሞ ዳዓዋ ያድርግባታል በዛ ሰዓት ነው ዝም ብሎ በጃህል በማህይምነት ወዳል ተፈለገ መንገድ ይገባል ወያምሩን الناس بما لم يأمرهم الله به الله بلا ذاته ነገር ሰዎችን ያዛሉ ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يلاسسوا النجر يزالوا دين لمتكم نو لإسلام تكم يسكنيال أمهون يتكمال عند النسل فترة البنيت الله هنا نبي صلى الله عليه وسلم يلفقدوا النجر يسار الله سعود شنم يزالوا ولو كان هذا صادرا عن حسن قصد وحسن نية إهين قكراتشو በጥሩ ንያ ቢሆንም እንኳን የተነገረው ሲናገሩት እነሱ ዲንን ለማጥፋት ወይም ለመጉዳት አስበው ሳይሆን ዲንን ለመጥቀም አስበው ቢሆንም እንኳን ፈልዒብራቱ ቢሷዋብ ዒብራው የነገገሩ ትክክለኝነት ላይ ነው ማለት አንድ ንግግር ከግምት ውስጥ የሚገባው ወይም ቦታ የሚሰጠው ትክክለኛ ንግግር ሲሆን ነው እንጂ ሰውየው ንያው ጥሩ ስለሆነ ተብሎ የፈለከውን ተናገር አይባልም እንደውም ብዙ ጊዜ ቢዳዓም ይተርቶስ ንያቸው ምንድነው ኸይር ነው አላህ ጋር መቃረብን መፈለግ ነው ቢሆንም ግን በሱና ላይ ስካል ሆነ ድረስ ያስራ ንያው ጥሩ ቢሆንም አይጠቅምም والحق هو ما وافق الكتاب والسنه بفهم السلف حق ማለት ቁርአንና ሐዲስን በሰለፎች ታረዳድ መሰረት የገጠመ ነገር ነው حق የሚባል ከዚያ ውጭ ያለው باطل ነው فما ذا بعد الحق الا الضلال الله لا لوم اما الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوچن بتملكته كنبي صلى الله عليه وسلم مجدل سوچ باتكار فانهم يخطئون ويصيبون يساساتلهم تككلم يهونالو فيقبل الصواب تككل يهونو بتكبايت ياغنيال ويترك الخطا يتساساتو بنتب كاله دغمو ياسنتتاچو يتوى المعصوم هنا يلم كنبي صلى الله عليه وسلم والذي نكتل ميقباو معصوم هنا يما يستاثات هنا ينبي صلى الله عليه وسلم من قدنو مكة لألبن من على فهم السلف قرآن إن حديث بقدمتك الرداد النسو بات كمدو ترقم مسارت بزامل كنو ليهون ميقباو متصررات يوضياكي لقد كثر المنتسبون الى الدعوه هذه الايام بذي زمن باهون زمن ولا دعوه انتساب يميادرغوتوش بسوال داعين النميلو يدعوه بالاباتن النميلوتوش بسوال مما يتطلب معرفه اهل العلم المعتبرين ايه ما هونو من لما درج يسجددنا معتبر يهون بوتا ليستطاعو يميغبو علموش انمان اندهونو لماوك يسجدنا ليك هنا يتايلا الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب النزاء أمة ومسلم أمة وتاتوشن من دزيه ولتكك لن يونا حق ودهون ومنقج يم يسايو ميتقمو ثلاثة منقج يم يستمر يهون علموش أنما نندهونو لما وك يسجدنا الأهون يالو واقع يالو تتباتوني دا كلهم ودراسو منقدر ليادر قال كلهم እኔ ነኝ ሐቅ ላይ ያለሁት ይላል። ሌላውን ቡድን ጠሟል፣ ፈሳሷል፣ ሙብተዲዕ ነው ይላል። ራሱን ጀነት ያስገባል፣ ሌላውን እሳት ያስገባል። የተለያዩ ዳዕዋዎች አሉ። ሁሉም ኩሉ ኢናኢን ቢማ ፊህ የንባህ ወኩሉ ዩገኒ ዓላ ሌይላ። ሁሉም እቃ የቆጠረውን ነገር ነው የሚያፈስ። ሁሉም ሰው ስለ ራሱ ሌላ ይዘፍናል። ሁሉም ያም ስለ ራሱ ሌላ ነው የሚዘፍነው፣ ያኛውም ስለ ራሱ ሌላ ነው። ወከዛሊክ በአሁን ሰዓት ያሉ የቢድዓ ቡድኖችም እንደዚሁ ሁሉም ስለ ራሱ ቡድን ያስተምራል፣ ወደ ራሱ ቡድን ጥሪ ያደርጋል። ሌላው ባጢል ላይ ነው ያለው ይላል። ሁሉም በዳዒ ስም ነው የሚንቀሳቀሰው። ዳዒ ፉላን ይባላል፣ አው ሸህ ፉላን ይባላል፣ አው ዓሊም ፉላን፣ አው ኡስታዝ ፉላን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር የበዛበት ዘመን ስለሆነ ፈመን ሁም ልዑለማኡ ለዚነ ተንሷሑ ሸባብ ብልእስቲፋደት ሚንሁም፣ እነማን ናቸው ትክክለኛ ዑለሞች ወጣቶቹ ከነሱ እውቀትን እንዲማሩ እውቀትን እንዲቀስሙ የምትመክሯቸው የሆኑ ዑለሞች እነማን ናቸው? ወሙታበዐቲ ድሩሲሂም ወአሽሪጠቲሂም ልሙሰጀላ፣ ትምህርቶቻቸውንና የተቀረጹ ካሴቶቻቸውን እንዲያዳምጡ እንዲከታተሉ የምትመክሩባቸው የሆኑ ዑለሞች እነማን ናቸው? ወአኽዝ ልዕልሚ ዐንሁም፣ ሰው ከነሱ እውቀቱን እንዲወስድ እንዲቀስም። ወረጁዕ ኢለይህም ፊ ልሙሂማቲ ወነዋዚል ወአውቃት ልፊተን፣ በተለያዩ ሙሂማት አንገብጋቢ በሆኑ ጉዳዮች በሙስሊሙ ኡማ ላይ በሚፈጠሩ ችግሮች በፈተና ሰዓት ወደ እነማን ዑለሞች መኬድ እንዳለበት የእነማን ዑለሞች እውቀት መቀሰም እንዳለበት ምክር ብትሰጡን ይላሉ። አልጀዋብ አዳዕወቱ ኢለላሂ አምሩን ላቡደ ሚን፣ ወደ አላህ ጥሪ ማድረግ ይሄ አይቀሬ የሆነ ጉዳይ ነው። ወዲኑ ኢነማ ቃመ ዐለ ዳዕወቲ ወልጅሃድ፣ ዲን ልእስላም የቆመው በዳዕዋና በጅሃድ ላይ ነው። ዳዕዋ የሚቀበለውን በዳዕዋ እምቢ ያለውን ደግሞ በጅሃድ ማለት ባዕደ ልዕልሚ ናፊዕ። ይሄ ግን የሚሆነው ወደ ዳዕዋ ዓለም መግባት የሚቻለው ጠቃሚ የሆነን እውቀት ከያዙ በኋላ ነው እንጂ በመሀይምነት ላይ ሆኖ ዳዕዋ ማድረግ አይቻልም። ይህ ስህተት ነው። ቃለ ተዓላ ወልዐስር፣ በጊዜያት እምላለሁኝ ወይም ደግሞ በዐስር ሶላት እምላለሁ ይላል አላህ። ኢነ ልኢንሳነ ለፊ ኹስር፣ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ክስረት ውስጥ ነው ያለው። ኢላ ለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓት፣ እነዚያ ያመኑ መልካም ስራ የሰሩ። ወተዋሶው ቢልሐቅ ወተዋሶው ቢሶብር፣ በሐቅ ነገር ላይ አደራ የተባባሉ በትዕግስትም ላይ አደራ የተባባሉ ሲቀሩ፣ እኒህን አራት መስፈርቶች ያሟሉ ሰዎች ሲቀሩ ሌሎቹ በአጠቃላይ ክስረት ውስጥ ነው ያሉት ብሎ አላህ ተናግሯል። ፈልኢማኑ ኢማን ማለት ያዕኒ ልዕልሙ ቢላሂ ሱብሓነሁ ወቢአስማኢሂ ወሲፋቲሂ ወዒባደቱ። ኢማን ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ማወቅ ማለት። አላህን ሳያውቀው አንድ ሰው ሊያምንበት አይችልም። እነዚያ ያመኑት ሲቀሩ ሲል አውቀውት ማለት። እንዲሁም የአላህን ስሞችና ባህሪዎች ማወቅ ማለት። ወዒባደቱሁ አላህን መገዛትን ማለት ነው ኢማን ማለት። ወልዐመሉ ሷሊሑ የኩኑ ፈርዐን ዐን ልዕልም፣ መልካም ስራ የጥሩ እውቀት ቅርንጫፍ ነው። አንድ ሰው መልካም ስራ የሚሰራው ጠቃሚ የሆነ ዕልም ሲኖረው ነው፣ ትክክለኛ የሆነ ዕልም ሲኖረው ነው። አለበለዚያ ስራው የተበላሸ ነው የሚሆነው። ሊአነ ልዐመለ ላቡድ አን ዩአሰሰ ዐላ ዕልም፣ ምክንያቱም ስራ በአጠቃላይ በእውቀት ላይ መመስረት አለበት። ያለ እውቀት የሚሰራ ስራ ወደ እሳት ነው የሚወስደው። ወዳዕወቱ ኢለ ላሂ ወልአምሩ ቢልማዕሩፍ ወተናስሑ በይነ ልሙስሊሚን፣ ወደ አላህ መንገድ ዳዕዋ ማድረግ፣ በመልካም ማዘዝ፣ በሙስሊሞች መካከል መመካከል። ሀዘ አምሩ መጥሉብ፣ ይሄ ተፈላጊ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው። ታች ጋ አውጥቶታል ማለት ምን ያህል አንዳንድ ዳዒነን የሚሉ ሰዎች ራሱ ሀታ አንዳንዴ በአቂዳ ችግር ላይ ራሱ እንደሚወድቁ የሚጠቁም ማስረጃ ነው። ለምሳሌ ሚን አምሲለት ዛሊክ ብሎ ከታች ያወጣው አማ ባዕድ በሚል ርዕስ የሆነ ካሴት ተዘጋጅቷል። አነስ ባለች ኪታብም ወጥቷል። ያ ዳዕዋ እዛ ዳዕዋ ላይ ምን ይላል ዳዒ ሰውዬ፣ ሚን አይነ አብዳ ከይፈ አብዳ ይላል። ከየት ልጀምር፣ እንዴት አድርጌት ልጀምር ይላል። ያ ደሙ ኢስዓፍኒ፣ ደሜ ሆይ ድረስልኝ ይላል። ያ ደሙ ኢስዓፍኒ إسعاف سيارة إسعاف ملك أمبولانس دمي هو يدرسلني يا قلبي قف معي لدي هو كني قابركم يا دمي أنقذني دمي هو أدني حيالة بدم إشغال سيادرك إن نقدي إمي أدركم من دنو إلى عوام مكفتالين فوشاونين لا يستولوا كشلالو عندي استغاثة بغير الله فالله سبحانه وتعالى وجل لن أفل دمون درس اللي بلو ميتا راسو ديت نو كذابو على لسو تقامي ونوكت لا يستلع لفين مثلو ولكن ما كل أحد يحسن أن يقوم بهذه الوظائف نقر قن دعوة ما درك تفلاقي قدائنا وتيبال ما أن يوم مسلم إهن قدائي ليس روايتنم بس كل اللي تكبر روايتنم هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم نزين قد يسلكم بباشين مثلو لتكبراتهم مثلو علموا سبتانات والرأي الناضج يبسل أكتائد يبسل أمر ألاتو علموا سبتانات لتكبراتهم مثلو لأنها أمور ثقيلة مهمة مكنيات مني قد يسكبادنا أساسا بي أنقب قبيهن وقد يسناتو لا يقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها إني إن قروش لما تكبر مؤهل هنا تقبي وإن بكوي هنا سوقان هنا بكر ما نملي سرات شوائي تلم إدعوا بكات من رقاقة وبمن دلو بالعلم والعمل بوقت الناس بما تكبر مال عالم ما هنا لبت علمي اللو سلمي ناقر ونقر مالتنو فتتماري مدقمو يعني أوقع النقر يمي تكبر مهون اللبس بها إلا من هو مؤهل للقيام بها ومن المصيبة اليوم بهن ساسبة أن مصيبة أدقاكون نقر الجسان لو من دنو أن باب الدعوة صار بابا واسعا يدعوى بر سفي بر هنا ألقت بدأ متكفتا كل يدخل منه كل من يفلق سوه اللو ذوب لو مي قباب بر هنا بكا من علم ساينورا وكمي لا تنسطو بما هي من نتلاي تمسرطو دعوة دربو ويتسمى بدعوة كذابو هلا بدعوة سمي السيما قلي داعي قلي شخ قلي أستاذ سبلو يتطرر وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة يا سوي منم دعوة ما أدرك يما يتشل ما هي مسوليهون هلو يتشل إنم يوقف فين إنما ناتو علم يلا تشوسوس ناتو جي يما يوقفوس يتناقر ونقر سهتاتي هون تككل هون منم يما يوقف نقر يلا تشو تمستالي قرآن أستقاكلو مقرات ما يتلتو إمام هنو بيستقر إن قرآن بيسبر ميتاوك أشو إنما ناتو قرآن مقرات ما يتلو ناتو قرآن مقرات ما يتلو كن زيما وميا مركونا عندك لين التاريخ اللمنا سبر بر أركو بي كرام مقام عند السعين التاري السنو إمام مهوني اللبت لك بتجويد مي كرام سورك مزيما كليل لو لسعين النمي لاب لمن جاهل ناتشو ما هي من ناتشو وكذلك ولا دعوهم سن مدى عند دعوة ترنا مدفو مهونون تككل الناس تدات مهونون مي أوكل علمي اللاتشو سوش ناتشو جاهل قن بانك أقر الشوالال بعربنيا الشوالال عربنيا فزمت أدربو كان ببببت ويكا كرابت حتى تم أسازايبوهن ملكو بهم ساس حتى عندان زفنو تراسو عربين يصلوهن نشدا مسلواتو ميردام تولول نشدا راسو ما يفكر كمهنو قامل زفن قلت زفني هنا نقر الله الله سلت تبالبتا دين مسلواتو مال عبادة مسلواتو نشدا مسلواتو ميردام تولول هي غلط نو سهتت نو عربية يتناقر هلو عالم نو مالت هذا اللم أنك أقر يشالت هلو عالم نو مالت هذا اللم وري يشالت هلو ما علم من لك ونقر تايهون بمين ناقر ونقر يزاتنا نجيب وري بمت آفت وعد اللم أو دقم أن داندو داعي نوكن دعوهم بمن دنو بتهريج ما استاق كومي ديما داعي تبلو يكربال قن عقيدة استمرم توحيدة استمرم شركنا استمرم كوميديم سوية السن دعوة بتأمي وردالو لما سلم يستكاتشو سلم يزنان ناتشو ما لكن ياهولو أفون كفتو ميسك سوهولو شرك بيننقرو وداو نطلو نميه سلا توحيد بيننقرو سلا بيدعا بيننقرو حق بيننقرو تلو تنميه እንዲህ አይነት ችግር አለ። እኛ ዳዕዋችን እናድርግ። ዳዕዋችንን መመስረት ያለብን ጠቃሚ የሆነን ነገር በማስተማር ላይ፣ ሐቅ የሆነን ነገር በማስተማር ላይ ነው። ወቀት ሳይኖረንም ደግሞ ስለምንናገረው ነገር ሳናውቅ ወደ ዳዕዋ ልንገባ አይገባም። وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة وينت كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة يا سوي الجاهل اللي هون شلال منهم دعوة ما أدرك ما يتل فيفسد أكثر مما يصلح كذابها لا دعوة على مستقبته كم يعلم ويلك أن يتفعي بذل متحمسا سميتا يانو يأخذ الأمور بالعجلة والطيش نبروش هلو بشكلتنا بطيش مالت بقد ليش النتمة لنقروش منهم بوتا سايست حتى ميكرا وقرآن بسككل إياه نبابونا ويسا للم أمين ناقروا حديث بسككل إياه نبابونا ويسا للم يزان حديث يزان قرآن أنكسركم حوقو تهالا لأوكو لذي نقر سكرة سايست سنبلو بحماسة بنشاطة بشاة سنستو دعوة يدرك يتولدوا عن فعله يسو كميسرا وسرابوها لا يولد يفتر المن أكثر من الشرور أكثر مما يعالج السوبة تناقر ودعوة مكياس بزو شر بزو مدفونة قال يفتر الكذابوها لا مما يعالج السوء أكموا اللهم أستكاكلوا اللهم بلو كميات بو تقري بلت للا بزو تقر بزو مزازي متألمل وما قصد إصلاحه السوء أستكاكلوا اللهم بلو كسبوا يبلت أكثر مما يعالج وما قصد إصلاحهم فربما عندهم من لان لكي يكون ممن ينتسبون إلى الدعوة ولهم أغراض وأهواء يدعون إليها عندهم ود دعوة انتساب من هذا القطوج داعينا بلو كربو قن كبس تجرباته ليلا يقل تكم تنورات شيشلا بزيه بداعي النسم وين بدعوة شو بقراننا بحديث السم ما ساكت يمفلقت ليلى علاما ليلى كبن ورشوال وهواء يدعون اليها تري لي ادركبت يمفلقو لبولد املكاكت بن ورشو يشلال سو زند بالاچو تدماچنت تقباينت يهن اغاطامي تتكمو سون لي استاسو ودراساچو منغر لي اسكبو يمفلقو سوچم ينورال ويريدون تحقيقها على حساب الدعوه ያችን አላማቸውን በዳዕዋትም ማስተካከት ይፈልጋሉ። ዳዒናቸው ተብለው እየተከበሩ እየተወደዱ ከዚያ በኋላ የፈለጉት ሊያደርጉ ይፈልጋሉ። ወተሽዊሽ አፍካሪ الشباب የወጣቱን አመለካከትም ለመበጥበጥ ለማወቅ ይፈልጋሉ። ቢስሚ ዳዕወቲ ወልገይረቲ على الناس ዳዕዋ እናደርጋለን በሚል ስም ወልገይረቲ على الدين لدينا نقرقر لن لدينا نقوط لن لدينا نكا دستي لن بميل سم بحماسة بسميت بچا سون ودال تفلق آقطة جا اندقى بادر قتال وهو يقصد خلاف ذلك السوقن على مولي لانو ياسبو لانا قرنو فالانحراف بالشباب السالي والتاسو جن ودال تفلق آقطة جا لما سكبات فلقو ليهون شلال وتنفيرهم من مجتمعهم وعن ولاة أمورهم نزان والتاتوش كما هبرسبوا لما تكلل عندهم كمسلم مريو التاتشوغا لما قرارت أسبوا ليهون شلال وعن علمائهم كعلماء التاتشوغا لما قرارت أسبوا ليهون شلال قل فيأتيهم بطريق النصيحة تيمتا بمن أين اسمان قدنو مكر للتاتشو بلونو ميمتا بمكر سمى وبطريق الدعوة في الظاهر ظاهر دعوة من يدرك بميمة السونو ميمة كحال المنافقين في هذه الأمة لكن ده منافقوش الذين يريدون للناس الشر في صورة خير منافقوش مالك لمسلمو طرو إياس مثلو ما تكون نقر الميفة لكم يوانا النقر طرو إياس مثلو ياكر بالوكن علامتو مسلمو مبداتنو ما تكون نقر نوع حساباتو بندز جهينة ملكو سلاقو تاتشون لأساقو يميفة لكم سوش ترالو ما طارت ياسفل قال أضرب لذلك مثلا لزيم الثالي ستأتشوها الليلة هنا قررت جمعه ረጅም ስለሆነ አንጨርሰው እዚህ ላይ እናቆማለን ለዛሬ። ሀዛ ወሰለላሁ ሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አሊሂ ወሰለም ስትመጡ